الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجد لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبتمت فصاحته الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، بل هو خير لكم. هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم المبارك. إن الله جل وعلا هو وحده الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، فهو الذي يملك مقادير الأمور ويعلم ما تؤول إليه الأمور. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان عالما بما يؤول إليه الحال، ولا يكون الله غالبا على أمره إلا إذا كان قادرا على إمضاء ما يريد. وهذا هو السر في القضاء والقدر، العلم والقدرة. فلا يعلم العلم ولا يملك القدرة إلا رب السماوات والأرض جل جلاله. ولذلك فإن العبد قد يتمنى الشيء وفي هذا الشيء هلاك هذا العبد، لأن العبد لا يعلم علم المآل، وإنما ينظر إلى الحال الذي يراه بعينيه في تلك اللحظة. ولذا فنحن نقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فالإنسان لا يعلم مآل هذه الأشياء. وإن كنا ننظر إلى أحوال الأمة المسلمة الآن، فنبكي الدماء بدل الدموع على ما آلت إليه الأمة المسلمة من الذل والهوان والعار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكننا كلنا على يقين من أن النصرة ستكون لدين رب العالمين ودين سيد المرسلين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا نبي الله يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب والتقطه بعض الطيارة، واشتراه بعد ذلك عزيز مصر بثمن ضخم، دراهم معدودة، وأصبح يوسف نبي الله عز وجل أصبح عبدا رقيقا في بيت عزيز مصر. وعلى الرغم من ذلك، لأن الله عز وجل يعلم علم المآل وعلم الحال، قال جل وعلا: وكذلك مكنا يوسف في الأرض. فأين التمكين إذا كان يوسف قد أصبح عبدا رقيقا؟ كلا، فإن الله عز وجل يعلم يقينا من أن يوسف عليه السلام بعد فترة من الزمان سيصبح عزيز هذه البلاد، أي سيصبح عزيز مصر بفضل الله وقدره وقوته سبحانه وتعالى. وبالفعل تمر الأيام تلو الأيام، ويصبح يوسف عليه السلام عزيز مصر، كل ذلك بفضل الله وبقوته. فكانت المحنة هي عين المنحة، وكم من منح وكم من محن يعيشها الناس وينظرون إليها بعين الحال لا بعين المآل، فلا يدرون أن تلك المحنة هي عين المنحة بإذن الله جل وعلا. أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ابتليت واتهمت في أعز ما تملكه كل فتاة على وجه الأرض، تتهم أمنا عائشة في عرضها ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الزهرة النقية التقية التي نبتت في حقل الإسلام وسقيت دماء الوحي وتربت بين يدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويتهم النبي في حرمته وهو القائم على صيانة حرمات الأمة، ويتهم الصديق في ابنته وهو صديق الأمة الأعظم والأكبر. وعلى الرغم من ذلك تكون المحنة هي عين المنحة بفضل الله جل وعلا. فتمر الأيام وينقطع الوحي، وتنظر عائشة إلى أمها وأبيها بعدما دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري، فإن العبد إذا أذنب ثم تاب تاب الله عليه، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فتقول أمنا عائشة في حزن شديد كاد أن يقطع كبدها وأن يمزق قلبها، تقول يا أمه أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول أمها والله يا بنيتي لا أجد ما أجيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تنظر بحنان وتحنان وحزن شديد إلى أبيها، يا أبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الصديق والله يا بنيتي لا أجد ما أرد به ولا أجد ما أجيب به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقرص الدمع في عين أمنا عائشة وتقول والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا فقول والد يوسف، ونسيت اسم يعقوب، إلا فقول والد يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل على هذا البلاء والله المستعان على ما يصف به أعداء الإسلام دين الله عز وجل. وإذا بالحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات، الحبيب صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي في تلك اللحظات، وإذا به يفرج عنه ويسر عن النبي فيقول أبشري يا عائشة فلقد برأك الله من فوق سبع سماوات. فتقول أمها يا عائشة قومي فاحمدي رسول الله. فتقول أمنا والله لا أحمد رسول الله ولكني أحمد الله الذي أنزل براءتي من فوق سبع سماوات. وتتنزل الآيات إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل، فأصبحت براءة أمنا عائشة تتلى في المحاريب وفي جلسات القرآن إلى قيام الساعة بفضل الله عز وجل. بل ها هي أم موسى عليه السلام يأمرها الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا قست عليه فألقيه في اليم ويأتي وعد الحق جل جلاله ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. وفوق ذلك فالهدية إذا جاءت من الملك جل جلاله تأتي مدمقة بطيبها وجاعلوه من المرسلين. وبالفعل تمتثل أم موسى لأمر الله عز وجل، مع أن العقل ينكر ذلك، كيف بأم تلقي طفلها في النيل حتى يغرق، ولكن الله عز وجل يحفظه على عينه ويمنعه سبحانه وتعالى. وإذا بها تلقي ولدها ويتهادى التابوت الذي يحمل موسى عليه السلام حتى يقف أمام قصر فرعون الطاغية الذي كان يقتل الأولاد الذين يولدون في هذا العام الذي كان يقتلهم في كل عام، فقال القط لا اقتل سنة واترك سنة. فكانت السنة التي ترك فيها القبض هي التي ولد فيها هارون، وكانت السنة التي يريد فيها القبض هي السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام. ويصل موسى عليه السلام في هذا التابوت الصغير الى بيت فرعون ويأخذه الحرس ويدخلون على امرأة فرعون. اول ما تنظر الى موسى عليه السلام تقول قرة عين لي ولك، وكما جاء في الحديث الضعيف ان جبريل عليه السلام قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قال لو قال فرعون قرة عين لكِ ولي لهداه الله لحبه لموسى، ولكن فرعون قال قرة عين لكِ انت اما لي فلا. والسؤال هنا ما الذي حمل امرأة فرعون على ان تقول من اول نظرة الى موسى عليه السلام الى ان تقول قرة عين لي ولك؟ كل ذلك بستار شفاف وضعه الحق جل جلاله على موسى عليه السلام. ما هو؟ قال جل وعلا والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ولذا جاء في بعض الاثار الاسرائيلية انه سئل ابليس هل احببت احدا من البشر مع انك اقسمت بعزة الله جل وعلا وجلاله على ان تغوي بني ادم من المؤمنين؟ فقال ابليس احببت رجلا واحدا وهو موسى عليه السلام لان الله عز وجل قد القى عليه محبة منه فلم استطع ان اضربه ابدا. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يتربى موسى عليه السلام في بيت فرعون ويغذى من طعام واكل وشراب فرعون، ثم يصبح بعد ذلك نبيا رسولا ويرجع مرة اخرى ليصدع بكلمة الحق امام فرعون، كل ذلك نصرة لدين الله جل وعلا، ويرجع قبل ذلك الى امه بموعود الله عز وجل. فكانت المحنة هي عين المنحة بفضل الله عز وجل. بل لما صحب موسى الخضر عليهما السلام ليتعلم على يديه العلم الذي لم يتعلمه، ما الذي حدث؟ واذا به يمر مع الخضر على سفينة فيركبان تلك السفينة، فيقوم الخضر عليه السلام فيخلق جزءا يسيرا من تلك السفينة، فيتعجب نبي الله موسى، ثم يمضي كل واحد منهما بعد ذلك ويأتيان ويمران على غلام صغير، واذا بالخضر يذبح هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم، فيتعجب نبي الله موسى. ثم مرة ثالثة يدخلان قرية فيطلبان من اهلها طعاما فيأبى اهل هذه القرية، واذا بالخضر عليه السلام يقوم ليبني جدارا ليتيمين فيتعجب نبي الله موسى. فكل الذي رآه هو عين الشر، ولكنه لا يعلم علم المآل وانما ينظر الى الحال الذي امامه. فتعجب وسأل الخضر عليه السلام عن سبب ذلك، فقال له الخضر الذي علمه الله عز وجل علم الحال والمآل، قال له اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيدها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة وسطة، هذه هي العلة وهذا هو السبب. واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، وهذا هو السبب الثالث. واما السبب الثالث واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كلب لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري، اي كان ذلك بوحي من الله عز وجل. فالخضر عليه السلام الذي علمه الله عز وجل علم الحال وعلم المآل يخبر موسى عن العجب العجاب الذي رأى وعن سبب فعل هذه الاشياء. والامام احمد رحمة الله عليه الذي تعرض لفتنة ومحنة خلق القرآن فيثبت ثبات الجبال السم الراسيات، وعلى الرغم من ذلك حينما تحمل هذا الاذى والعذاب في سبيل الله عز وجل خرج من تلك المحنة كالذهب الصافي بعد تنقيته ليصبح اماما لاهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان. فكان الامام بعد المحنة افضل منه قبل المحنة، وكذلك ما حدث لجريج العابد، وهذا اخر ما نقصه على حضراتكم. جريج العابد الذي جاء حديثه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد الا ثلاثة، وذكر منهم صاحب جريج، وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ له صومعة، كان يتعبد لله عز وجل في تلك الصومعة، فتذاكر بنو اسرائيل عبادة جريج فارادوا ان يفتنوه، فجاءوا الى ابنة ملك البلاد وكانت بغيا، فقال لها نريد منك ان تفتني جريج، فقالت لكم ذلك، وكانت بارعة الجمال وكانت يتمثل بحسنها وجمالها، فذهبت وتعرضت لجريج الذي تحصن بالإيمان والتوحيد لله عز وجل، فأبى أن يفعل ذلك وأبى أن يقع في تلك الفاحشة، وإذا بها تشعر بعجز شديد كل هذا الجمال والرجل لا يتأثر، وإذا بها تعرض نفسها لراع يأوي إلى صومعة جريش فيزني بها عياذا بالله، فحملت فلما وضعت جاءت إلى هؤلاء القوم وقالت هذا ولد جريش من الزنا، وإذا بهم يقومون هذا الرجل الصالح يزني بتلك المرأة ويفعل كذا وكذا، فيذهبون جميعا لهدم صومعة جريش. فلما سمع جريش صوت المطارق وإذا به ينظر فيقول على رفقكم، وينزل جريش من تلك الصومعة فيقولون له يا داعر يا ثاني فعلت وفعلت، وإذا بجريش يلتجئ إلى الله عز وجل يقول دعوني حتى أصلي ركعتين لله. فهذا هو صدق اللجء إلى الله عز وجل. فالأمة تحتاج إلى أن تلجأ إلى ربها عز وجل لا بالكلام فحسب بل بالعبادة والتوحيد لله عز وجل. فيقوم جريش ويتوضأ ويصلي ركعتين، ثم يقوم ويقول أين الغلام؟ فيقولون ها هو، وإذا به ينخت الغلام نخسة في بطنه، فيقول من أبوه؟ فيقول أبي فلان الراعي. فيتعجب القوم، ينطق الله عز وجل لجريش طفلا وليدا ان هذه لكرامة عظيمة، فيقولون له نبني لك بيتك او صومعتك مرة اخرى بالذهب والفضة، فيقول لا بل اعيدوها بالطين كما كان. فكان جريش بعد تلك المحنة افضل منه قبل تلك المحنة، علموا ان هذا الرجل رجل صالح وانه لا يتطرق اليه فعل المعصية بحال من الاحوال، لان قلبه قد تعلق بالله عز وجل. بل قد ينظر العبد الى هذا البلاء الذي يتعرض له على انه محنة وفتنة شديدة، مع ان الله عز وجل انما يريد ان يرحمه بهذا البلاء. تدبر معي ما كان من امر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يسب منه. فلو اراد الله بك خيرا لابتلاك. فهذا هو قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي روايه الترمذي ايضا بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنه في ماله وولده ونفسه حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه من خطيئه. فالله عز وجل يريد ان ينقيه من الذنوب والخطايا، والعبد انما ينظر الى الحال، ينظر انه مبتلى، ولكن الله عز وجل يريد ان ينقيه من كل تلك الذنوب والمعاصي بهذا البلاء الذي يسلطه عليه جل وعلا. بل وفي البخاري لان الله عز وجل قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتين اي بعينين ثم رضي بقضائي لم يكن له جزاء عندي الا الجنة. وفي البخاري ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه حبيبه امه اباه اي احد يحبه في الدنيا، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنة. بل يقول صلى الله عليه وسلم موضحا هذا الاجر العظيم لكل من رضي بقضاء الله عز وجل، كما في الترمذي بسند حسن ان الله عز وجل يكلم ملائكته فيقول اذهبوا واقبضوا نفس ابن عبد المؤمن، اي اقبضوا ابنه، فيذهبون ويرجعون ثم يقول لهم الحق جل جلاله كيف وجدتم عبدي وهو اعلم، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، اول ما مات ولده قال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون، وجدناه يحمدك ويسترجع، فيقول جل وعلا كما في الترمذي بسند حسن ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا الله، كل هذا بصبر، نعم بصبر على موت الولد اجل، بيت في الجنة واسمه بيت الحمد، والاسم يدل على النعيم كله وعلى الراحة كلها، بيت الحمد. بل وعند الحاكم وابن حبان بسند حسن، وتدبر معي الى هذا الحديث، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليكتب للعبد الدرجة في الجنة. يكتب الله عز وجل لك مثلا الفردوس، اللهم ارزقنا الفردوس يا رب، يكتب لعبده درجة في الجنة فلا يبلغها العبد بعمله، عمله مقصر لا يستطيع ان يبلغ درجة في الدوس، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه تلك الدرجة في الجنة. يا الله، يعني العبد يسلط عليه كل هذا البلاء، والله عز وجل انما يريد من هذا البلاء ان يرفعه الى تلك الدرجة في جنة الرحمن جل وعلا. فاذا ما كان يوم القيامة تبدلت الاحوال وتغيرت الامور باذن الرحيم الغفور سبحانه وتعالى، فاهل البلاء في الدنيا الذين صبروا على تعب البلاء وعلى مشقة المرض وعلى مشقة كل هذه الابتلاءات، يوم القيامة يحسدهم كل اهل العاصية على ما ينالونه من الثواب من الله عز وجل. كما في الترمذي بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود اهل العافية يوم القيامة اذا رأوا الثواب الذي يناله اهل البلاء ان لو قربت جلودهم بالمقاييد في الدنيا. يعني يتمنى اهل العافية لو ان اجسادهم قربت بالمقاييد مما يرون من الاجر والثواب الذي يتنزل يوم القيامة على اهل البلاء. والفقير الذي عانى من الحرمان، الذي لم يجد لقمة العيش، الذي ما وجد عملا يعينه على لأواء الدنيا وعلى كل متطلبات الحياة، هذا الفقير الذي صبر على ضنك العيش يشكر الله عز وجل كفاه يوم القيامة بأن يدخله قبل الغني ب500 عام، أي بنصف يوم من أيام الله عز وجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يا الله، كما ورد الحديث في الترمذي بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل اغنياء المؤمنين بنصف يوم، وفي رواية ب500 سنة. فتتبدل الاحوال، فالفقير لو نظر الى المآل لرضي بحاله الذي يعيش عليه الان، يقول: لا بأس ان اعيش فقيرا طالما اني سأدخل الجنة قبل اغنياء المؤمنين ب500 سنة. 500 سنة يعني قدر لا يعلمه الا الله عز وجل. كم يبلغ عمره الذي تعيشه والذي تجمعه في الدنيا، كم يبلغ وكم تتمتع من هذا الحطام الزائل الذي نراه امام اعيننا، وما من لذة في الدنيا الا وتعقدها الحسرة ويعقدها الندم ويعقدها الاسى والحزن. وعلى الرغم من ذلك الجنة ليس فيها حزن ولا كدر ولا شقاء ولا اي شيء يتعب الانسان ابدا، كلها نعيم. وعلى الرغم من ذلك يدخل الفقير قبل الغني ب500 سنة. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بانعم اهل الدنيا. تخيل هذا الرجل الذي تنعم في الدنيا نعيما ما تمتعه حتى قارون، هذا الرجل لو يعلم علم المآل ما رضى لنفسه بهذا النعيم الا ان ينفقه في رضا الله عز وجل. يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، اعاذ الله واياكم منها، فيغمس غمسة واحدة في النار، غمسة ماذا تمثل تلك الغمسة؟ لا شيء. واذا بالحق جل جلاله يسأله عبدي: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم مع اول غمسة، مع انه لو علم يقينا من قلبه وهو يعيش في الدنيا انه سينسى كل نعيم بغمسة لانفق كل ماله في سبيل الله عز وجل، ولجعل نفسه وماله وولده لله عز وجل. ويؤتى في المقابل ويؤتى بأبأس اهل الدنيا ولكنه من اهل الجنة. لماذا؟ لان الله القى في نفسه علم الحال والمآل، علم هذا العبد يقينا ان الله سيجزي له العطاء يوم القيامة، فصبر واحتسب ورضي عن قضاء الله واطاع الله عز وجل وجعل حياته كلها وقفا لله عز وجل. فاذا جاء يوم القيامة يغمس غمسة في الجنة، ثم يسأله الحق جل جلاله: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل من ربك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. هذا العبد الذي يغض بصره في الدنيا ويحرم نفسه من متعة النظر الى النساء، ولا حول ولا قوة الا بالله، واذا به يأتي يوم القيامة فيتنعم بالنظر الى وجه العلي الكريم سبحانه وتعالى. وهذا العبد الذي يحرم نفسه من الجوع، الذي يحرم نفسه من الطعام والشراب والشهوة وكل شيء ويصبح صائما ويمسي قائما لله عز وجل، يجبر الله عز وجل كثره يوم القيامة، كما صح في البخاري بأن هذا العبد يدخل من باب الريان فيرتوي من كل متعة حرم نفسه منها في الدنيا، ليس ماء فحسب، وإنما يتنعم من كل نعيم حرم نفسه منه في الدنيا. فالله عز وجل هو الذي يعلم علم الحال وعلم المآل، أما نحن فلا ننظر إلا إلى الحال الذي نراه بأعيننا، فلو علمنا علم المآل لرضينا بقضاء الله عز وجل في كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى، ولعلمنا يقينا بأن النصرة ستكون لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال: اني لاعلم اخر اهل الجنه دخولا من الجنه واخر اهل النار خروجا من النار. رجل يؤتى به يوم القيامه فيامر الله عز وجل ملائكته ويقول: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحجبوا عنه كباره. لا تعرضوا عليه كبائر الذنوب التي ارتكبها، وانما عرضوا عليه صغار الذنوب. فيعرض عليه صغار الذنوب فيساله ربه عز وجل: قد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. يقول: بلى يا رب. وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. حتى اذا ما ظن العبد انه هالك وانه من اهل النار، قال جل وعلا: اجعلوا مكان كل سيئه حسنه. فيقول الرجل: ربي اني لا ارى ذنوبا قد عملتها. يعني طالما الصغائر تحولت الى حسنات، طب بالمره نشوف الكبائر. شوف ايه. فلو علم هذا العبد ان الله عز وجل سيبدل سيئاته الى حسنات، لطلب من بادئ الامر ان يعرض الله عز وجل عليه الكبائر الذنوب. اجل والله. فنحن لا نعلم الا علم الحال. والمتامل في احوال هذه الامه الميمونه المباركه التي تعيش الآن بلاء وضنكا لا يعلمه إلا الله. ما نعلم والله من خلال القراءات في كتب السير والمغازي والتواريخ حالا مرت به الأمة كحال الأمة في تلك الأيام. فلقد تكالبت عليها أمم الأرض جميعا لكي ينهشوا لحم تلك الأمة، كما صح بذلك الحديث عند ابن ماجه بسند صحيح عن ثوبان ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يوشك ان تداعى عليكم الامم. هذا الذي حدث الان، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكله الى اصعفها. قالوا: او من قله نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا هو الذي أرقى بالأمة إلى هذا الحال من الذل والهوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو أحبت الأمة ربها عز وجل وأحبت نبيها وعاشت في شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لجاء النصر من كل مكان، بل ولأمر الله السماوات والأرض أن تنزل بركتها وأن تخرج بركتها، ولعاش الناس في وئام وحب ورخاء وسعادة لا يعلمها إلا رب الكون جل جلاله. فالأمة تحتاج أن تصحح مسيرها مرة أخرى. تحتاج الأمة أن تراجع نفسها في توحيد الله عز وجل لكي يصحح التوحيد مرة أخرى. فمن أجل هذا التوحيد ومن أجل لا إله إلا الله خلق الله السماوات والأرض وخلق الجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق المكلفين وأرسل إليهم هؤلاء الرسل من أجل لا إله إلا الله فقط. فبلا إله إلا الله تدخل الجنة وبغيرها تخلد في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. نحتاج ان نصحح التوحيد مرة اخرى، وان نصحح العبادات، وان نحسن المعاملات مرة اخرى، تلك المعاملات التي تحتاج والله الى خطب كثيرة على تلك المعاملات السيئة التي وفر اليها المسلمون، ولا حول ولا قوة الا بالله. وكل ذلك لبعدهم عن الله عز وجل، او لبعدهم عن الدين الصحيح الذي جاء به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما تراه الان من تسلط امم الارض الكافرة على بلاد المسلمين، كل ذلك بقدر الله عز وجل، لا يكون ذلك الا بقدر الله. ولله عز وجل سنن ربانية، فلو عادت الامة الى الله لجعل الله عز وجل السنة صحاب المؤمنين اذا عاد الى الله. ولذلك صح في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون والفعل التعقيد والسرعة، اي يستطيع المسلمون ان يقتلوهم في غمضة عين، فيجري اليهودي ويختبئ وراء الشجر والحجر، فينطق الله الشجر والحجر. هل هناك شجر يتكلم؟ هل هناك حجر يتكلم؟ لا، ولكن الله يغير نواميس الكون للعبد المؤمن اذا عاد الى الله عز وجل. فينطق الله الحجر والشجر، ينادي: يا عبد الله، يا مسلم، تعال، خلف يهودي تعالى فاقتله، الا شجر الغرفة فانه من شجر اليهود. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريرة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين اصحابه فقال: تعلمون مدينة جالب منها في البحر وجالب منها في البر؟ قالوا: اجل يا رسول الله. قال: فانه لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني اسحاق. قال الامام النووي نقلا عن القاضي عياض: والمحفوظ انهم من بني اسماعيل، والغلط جاء من الراوي، اي يغزوها 70,000 من بني اسماعيل، اي من مسلم العرب لا من مسلم العجم. ولو صحت الروايتان فتكون هذه نصرة من الله عز وجل، فتكون النصرة على يد مسلم العرب ومسلم العجم. فلا يقاتلون بسهم ولا برمح، اذا وصل الى المدينة لا يقاتلون لا بسهم ولا برمح ولا بسيف، وانما سلاحهم التهليل والتسبيح والتحميد، فيقولون جميعا: لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البحر، ويقولون لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط شقها الذي في البر. فاذا ما قالوها في المرة الثالثة لا اله الا الله والله اكبر، سقطت المدينة كلها ودخل المسلمون ففتحوا القلوب قبل الانصار. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. بل وفي الحديث الذي رواه احمد بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر، اي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، اي كل الكرة الارضية. وهذا لم يحدث حتى في عهد النبي، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، ولا في عهد اتباعهم حتى يومنا هذا، ولكنه سيحدث. لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا وبر، لا بيت في مدينة ولا في صحراء ولا في ريف ولا في اي مكان، الا ادخله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله به الكفر واهله. هذا وعد الصادق صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الكلام ان المؤمنين ان المسلمين لو عادوا وحققوا الايمان والتوحيد لرب العالمين وعاشوا مع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لبدل الله عز وجل هذا الذل الى عز بفضل الله عز وجل. ثقة الله تجعل الكون كله يتغير. سعد بن ابي وقاص في معركة القادسية، اما مر سعد ومعه 10,000 من الجنود الموحدين، اما مروا بخيرهم على نهر دجلة والفرات؟ مروا، حتى اما وصلوا الى الجهة الاخرى قال سعد بن ابي وقاص: والله لو كان فينا رجل واحد عنده مثقال ذرة من ضعف اليقين بالله لغرقنا جميعا. يقين وتوكل على الله عز وجل. ومن البشريات الجميلة التي تحمل السكينة والطمأنينة في قلب المؤمن ان تلك الاحداث التي حدثت في امريكا وتسلط تلك البلاد على تلك البلد الضعيفة المسكينة افغانستان وعلى سائر بلاد المسلمين، كل ذلك بشرى من الله عز وجل بالنصر ان شاء الله. لماذا؟ لان الله عز وجل قال ذلك: ويتخذ منكم شهداء. فنحسب كل من مات في افغانستان وكل من مات في فلسطين وكل من مات في الشيشان او في اي بلد من السنة نحسبهم شهداء ان شاء الله. وامام هذا الفوز وهذا التسامي العظيم من الشهداء الذين دمرت دماؤهم في سبيل الله عز وجل، امام هذا القدر من هؤلاء الاصفياء الاتقياء، يسلم 6,000 امريكي بفضل الله عز وجل. تخيل منذ تلك الاحداث الى يومنا هذا. 6000 امريكي لامت الايمان شغاف قلبهم واصبحوا الان يلحدون الله عز وجل ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 6000 امريكي. من الذي احيا قلوبهم؟ اله مع الله؟ لا اله غيره ولا رب سواه. فالدين دين الله عز وجل والله ناصر دينه لا محاله. 6000 امريكي لم يسمعوا عن الاسلام قبل هذا اليوم ابدا. ولما قام الاعلام الغربي بعرض الاسلام على انه دين يدعو الى العنف والارهاب والتشدد وكذا وكذا، وقام الرئيس الامريكي بالمركز الاسلامي في واشنطن وقرأ آية من سورة المائدة من كتاب الله عز وجل: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. في اليوم الثاني يسأل كل امريكي عن مصحف مترجم لكي يقرأ تلك الآية في كتاب الله. ونفذت كل النسخ المطبوعة باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية من أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا، وإذا ب6000 في أمريكا فقط يعلنون التوحيد لله عز وجل. سبحان الله. وكأن الله يستقي هؤلاء الشهداء ويميت أقواما من أجل أن يحيي أقواما آخرين. فهؤلاء الذين اسلموا في امريكا اصبحوا الان اخوانا لنا، يساندوننا وينصروننا ويؤيدون دين الله عز وجل. نصره عظيمه والله. فنحن لا نعلم الا الحال، فنحن نظرنا الى الحال ان امريكا تريد ان تقضي على افغانستان ولم يستطيع والله. فلو حسب احدكم بمقياس اهل الدنيا عدد القنابل والمتفجرات التي اصابتها امريكا في ليلة واحدة فقط على افغانستان، لكانت تلك المتفجرات كفيلة بان تقضي على افغانستان وان تمحوها من على خريطة العالم. وعلى الرغم من ذلك في كل يوم يلقون تلك القنابل والمتفجرات، ومع ذلك افغانستان كما هي بفضل الله وعنايته سبحانه وتعالى. فالدين دين الله عز وجل، فلا نيأس ولا نقنط، لا نيأس ولا نقنط، ونحن نعلم يقينا ان الله ناصر دينه لا محالة. فنسأل الله عز وجل ان يعز الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في افغانستان، اللهم انصر اخواننا في الشيشان، وانصر اخواننا في كل مكان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، اللهم انهم عراض فاقطهم، اللهم انهم حفاة فاحملهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم دمر اليهود اخذ عزيز مقتدر، اللهم خذ اليهود اخذ عزيز مقتدر. ان في اليهود يوما اسودا كيوم عاد وثمود، سلط على اليهود السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المهلكه. اللهم جمد الدماء في عروق اليهود، جمد الدماء في عروق اليهود، اعمي ابصار اليهود، اعمي ابصار اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود، زلزل الارض من تحت اقدام اليهود. اللهم خذ اعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام، اللهم عليك باعداء الاسلام. اذلنا يا ربنا بان الارض ارضك وان السماء سماء وان القدر قدرك وان القضاء قضاءك وان الكبرياء كبرياءك وان الجبروت جبروتك وان اليهود لا يقصدونك، فخذهم اخذ عزيز مقتدر يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا، يكتم اطفالهم كما يكتم اطفالنا، رمم نساءهم كما رمموا نساءنا. اللهم حزن المسجد الاقصى الاسير، اللهم حزن يا من ردتنا وصف الى ابيه رد الينا المسجد الاقصى. اللهم اعطينا اقساط اليهود. اللهم نجنا من اقساط اليهود. اللهم انا اخواننا في فلسطين افغانستان مظلومون فانتصر لهم. اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم. مظلومون فانتصر. مظلومون فانتصر. مظلومون فانتصر. مظلومون فانتصر. مظلومون فانتصر. اللهم ارفع الذل والاوان عن امة حبيبك. ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك. ارفع الذل يا رب عن امة حبيبك. اللهم ان امة حبيبك ليس لهم احد سواك. ليس لنا غيرك يا رب العالمين. الى من تكلنا يا رب المستضعفين. الى من تكلنا يا رب العالمين. مخاليف الامور بيديك. وانت الذي تملك زمام هؤلاء الكافرين. اللهم خذ بناصيتهم الى الايمان. وارفع وطأتهم عن بلاد المسلمين. ردنا اليك مردا جميلا. ردنا اليك مردا جميلا. ردنا اليك مردا جميلا. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. ارزقنا خاتمة اهل السعادة. ارزقنا خاتمة اهل السعادة. اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اهد شباب المسلمين. اهد نساء المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. ألف بين قلوب المسلمين. ربنا إليك مردا جميلا. ربنا إليك مردا جميلا. ربنا إليك مردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن شاء الله دقائق من أراد أن يسمع. أمر النصرة أخوانا تحتاج إلى أحوال إيمانية من العبد حتى إذا ما رفع يديه إلى السماء فإن الله عز وجل يتقبل دعاءه لتلك الأمة فتأتي النصرة بإذن الله عز وجل. يعني أعظم النصرة الآن نحتاجها للأمة نصرة إيمانية. إن كل واحد فينا فعلا يراجع نفسه. لأن كتير مننا أخوانا بقول كتير كتير مننا اغتر بهيئته ومظهري وغض الطرف عن مخبري. مسألة مهمة جدا. ممكن انا التحم والبس الثوب واحط السواك واقول خلاص الحمد لله انا بأدي اللي عليا والصلاة الخمس وانتهت. لا. مسألة مش مسألة كده. كان مسألة مسألة يعني شوف انا اسوق لك كلمة قيلت عن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. فابو بكر لم يصدر الامة بكثير صلاة ولا صيام. وإنما فضل على تلك الأمة بشيء وقر في قلب. شيء وقر إيه؟ في قلب. لا كان بيصلي أكثر من الناس ولا كان بيصوم أكثر من الناس. بل كان في الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وزكاة أكثر من أبي بكر. قبلت. لكن إيه اللي فضل به أبو بكر؟ اللي هو إيه؟ شيء وقر في قلب. وده مش معناه أن الواحد يقول بس خلاص طالما أنا قلبي عن رب الإيمان خلاص. لا. اقصد يعني ان اليقين والايمان لما فعلا يثبت في قلب العبد ده لازم يثمر طاعة. هي المسألة مسألة يعني انا خلاص مؤمن وخلاص. لا. فين الطاعة التي تظهر صدق مخبرك وصدق ما في قلبك؟ فين الطاعة؟ اخواننا كثير جدا منا يعني لا يستطيع ان يقوم الليل الا في شهر رمضان فقط. لكن طوال السنة محدش فينا الا القليل يعني. يقدر حتى يقوم ركعتين قبل الفجر. قليل جدا منا. كان في السلف الصالح الرجل عنده 90 سنة ويبكي. يقول أنا له علامة البكاء يقول ضاعت الهمم. الهمة بتاعتي ضاعت. يقولون كيف ذلك؟ فيقول والله ما أستطيع اليوم أن أقوم الليل إلا بخمسة أجزاء. خيال. واحد عنده 90 سنة وزعلان وبيبكي عشان ما بيصليش القيام الليل إلا بخمسة أجزاء. طب بس إحنا نصلي بخمس أيام. خد بالك؟ وتأتي النصرة بفضل الله عز وجل. وسيدنا شيخ هو لا قال كده لأنه أسلم حديث صحيح. واعلم يا محمد ان شرط المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. صحيح والله استغناء عن الناس عز. قيام الليل شرف. ليه؟ لأنك تأخذ وتستمد من نور الله عز وجل، والله عز وجل يكرمك، لأن صلاة السر دي فضلها عظيم جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح قال: رحم الله رجلا قام من الليل. ده مين اللي بيدعيلك بالرحمة يا أخي؟ ده حبيبك صلى عليه، حبيبك صلى الله عليه وسلم بيدعيلك بالرحمة. رحم الله رجلا قام من الليل، قام من الليل ولا جزء يسير، خد بالك. ثم أيقظ امرأته. ليه؟ لأنه صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى رحم الله رجلا إيه؟ قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته. فإن أبت مش عايزة تقول له الجو برد وما أقدرش أقوم، خد بالك، نضح في وجهها الماء، طلعت في مية كده على وشها، تقوم تقوم تصلي. في الرواية الثانية برضه عند أبي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم: فإن قام وصليا كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة. يا الله. وفي المقابل قال إيه؟ في الحديث الأولاني: ورحم الله امرأة، يعني دعاء مش للرجال بس وللنساء أيضا، ورحم الله امرأة، مش الأخت تعمل كده مع جوزها إن شاء الله، قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضح. خد حضرتك، نضحت بطرف الصابع، فين واحد يقوم إيه؟ تاخدها الحمية تقوم جايبة إيه؟ تشطط تقوم إيه؟ تقوم رميها في وش جوزها، قلت لك شنو صحيح؟ لا كده هتطلقي، ما ينفعش. خد بالك، نضحت في وجه الله. فقام فصلى. الرواية الثانية قلنا ايه؟ فإن قام وصليا كتب عند الله عز وجل من الذاكرين الله كثيرا وذاكرا. تخيل بيت مسلم يكون بالمنظر ده، يعني كيف يدخله الشيطان؟ بيت عمران بالذكر والقراءة والصيام والقيام وكل هذه الطاعات، خد بالك، كيف يدخل الشيطان لهذا؟ ولا بيقرا قرآن ولا بيعمل أي حاجة خالص، ده الشيطان ده عمال ياكل معه ويشرب ومتنغنق في نعيمات الرشد. الثاني كده عمل رجيم، ليه؟ ده اللي معاه مؤمن، كل حاجه بيصرف اسم ربنا عليه، فمقفلها في وش الشيطان، واخد بالك؟ فاذا يا اخوانا محتاجين فعلا بيوتنا، النصره تاتي بدايه من البيت. احنا مش نصره النهارده هنمسك رشاش ونيجي نضرب، لا، نصره النهارده ان احنا عايزين بيت مؤمن، بيت نعرفه بانه بيت ايمان. النبي عليه الصلاه النهارده لو جاء صلى الله عليه وسلم ودخل بيوت المسلمين، هل يستطيع ان يفرق بين بيت المسلم وغير المسلم؟ ابدا، لا فرق ابدا ولا في اي فرق. بل لحد السبعينات كان ربنا عطينا عقيده البنات المسلمات المتبرجات، كانت الواحده منهم يعني التبرج بتاعها اقل من اصحاب من صاحبات الايه؟ الديانات الاخرى. ماشي؟ في الثمانينات الكفه ايه؟ تساوي. دلوقتي المسلمة بقت أكثر تبرجا من الثلج، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقى في سباق، واخد بالك؟ تروح لخياطة تقول لها يعني مش يعني برضه أنا إنسانة ملتزمة الحمد لله ألبس طويل، بس من هنا بتاعي 50 سنتي ومن ورا 70 ومن الجنب 90 بس، إنما إحنا الحمد لله بس ملتزمة ونعرف صفنا و... أي والله مرة واحدة بتتكلم يعني بتسألني سؤال، فسبحان الله يعني أنا ماشي فبتسألني، فوقفت وغاضب بس وبسمعها. لكن شاء الله عز وجل محكي عن هيئتها، لا تسترتش وفاضي ومش ايه، فقلت لي بس سؤال صغير وكده فتاوى. فبعد ما سالت قالت لي: على فكره ما يغرقش منظري، ده انا بابا دكتور في الازهر. يعني ومش بابا وبس، ده بابا وجدي وجدي جدي، كلنا بفضل الله عيله متدينه وملتزمين يعني، بس يعني هي كده يعني خد بالك. المهم الايمان في القلب، طالما القلب عمق خلاص ماكش. سبحان الله، ايه اللي وصل الارجاء لكل الامه يا اخوانا؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف مثل هذه الفتيات كما صحيح مسلم على ابي هريره: صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهما نساء كاسيات عاريات. إيه ما الذي يؤمنها ان تكون من اهل الجنه؟ ايه اللي بيؤمنها؟ قبلها سيدنا عمر بن الخطاب يلقى رجلا يضحك من اخيه، بيقول له: ما الذي يضحكك؟ فسكت. قال: اجاءك وعد من الله عز وجل انك ستجوز الصراط؟ قال: لا. قال: أجاءك وعد من الله عز وجل أنك ستنجو من النار؟ قال: لا. قال: فعلام الضحك، ما تضحكش إلا ما تخش الجنة. وده مش معناه إن إحنا عايزين ناس تبوس، لا، ده إحنا عايزين ناس تبتسم في وشوش الناس كلها، خد بالك؟ يعني تبسمك في وجه أخيك المسلم كما في الحديث الصحيح، تبسمك في وجه أخيك المسلم إيه؟ صدقة. إحنا يا إخوانا مش محتاجين ننفر الناس من دين الله سبحانه وتعالى، لا، عايزين الناس تشوف على وشوشنا البسمة والرحمة والمعاملة الطيبة. ده منهجنا يعني، ده يعني داء المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بسام المحيا، كان دائما حتى البسمة تعلو وجهه صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. فإخواننا برجوع الأمة لله ربنا سبحانه وتعالى يوسر لنا كل خير. أيوة الله العظيم. يعني شوف سيدنا قتيبة بن مسلم لما راح يفتح بلاد كابل إيه اللي حصل؟ اتعصت عليه بلد قوية جدا، يعمل إيه؟ على طول عارف مفاتيح السماء، قالوا التمسوا إيه؟ التمسوا بيه محمد بن واسع. ذهبوا إلى محمد بن واسع وكان من خيرة التابعين محمد بن واسع رحمة الله عليه. فوجدوه رافعا يديه إلى السماء يدعو ويسأل الله عز وجل النصرة للمؤمنين. فرجعوا ما رضوش يطيعوا الدعاء، قالوا له وجدناه يدعو. قال أبشروا بالنصر والله. فلأصبعي محمد بن واسع وهي تشير إلى السماء أحب إلي من 100,000 سيف شهير ومن 100,000 شهاب بن طريق. شاب قوي. خد بالك ليه؟ دعاء. الدعاء مخ العباد. فلما تدعو للمسلمين بالنصرة في كل مكان لعل وعسى يكون فينا واحد ربنا يجيب دعاء، وبعدين تأتي النصرة بفضل الله عز وجل. لكن النصرة قد تأتي بفضل الله لكن تتأخر. تتأخر شوية. ليه؟ لأن الأمة مش مؤهلة لتلك النصرة. ما تستحقش النقطة دي. خد بالك يعني لما عمل استفتاء في احدى الجامعات من كام سنة عنوان الاستفتاء ايه؟ من القدوة؟ مين القدوة بتاعك؟ فجاء نتيجة الاستفتاء ايه؟ شيء يعني يحصر القلب. 98% من الشباب الجامعات وفتيات الجامعات قدوتهم في اللعيبة والمطربين والراقصين والفنانين. و2% قدوتهم في سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. طب تيجي نصر الناس دي ازاي؟ تنفع النصر تنزل عليهم؟ تنزل ازاي؟ ما ينفعش تنزل يا اخوانا على الناس دي. لا، الناس دي لازم تحس النبي اكثر من اي شيء. كما صح في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده ومن الناس اجمعين. مش قد ايه؟ لازم. وربنا بيقول ايه سبحانه وتعالى؟ قال: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. واخد بال حضرتك؟ وبعدين يعني المسألة مسألة إيمانية بحتة، وبعدين مسألة فعل. يعني أنا بحب النبي عشان ماشي، فين بقى الفعل؟ فين الاتباع؟ فين الاقتداء؟ كل حاجة في حياتك قدوتك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. أي شيء تتخيله عايز قدوة في الظهر لا تجد أزهد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد أزهد من أصحاب النبي الذين أكلوا ورق الشجر ونصروا دين الله عز وجل وحملوا لواء الإسلام وبلغوه إلى أقطار الأرض جميعا. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تريد قدوة في العز، في العزة والاستعلاء، لا تجد أفضل من النبي وأصحابه. تريد قدوة في العفة، لا تجد أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. تريد قدوة في القوة والشجاعة والجرأة والإقدام والبسالة، لا تجد أفضل من أصحاب النبي. تريد قدوة في الإنفاق والسخاء والبذل والجهد، لا تجد أفضل من النبي وأصحابه. يعني أي قدوة تتخيلها في الدنيا دي كلها لا تجدها إلا في النبي وأصحابه. يبقى عايز إيه بقى؟ عايز إيه؟ عايز شهرة؟ خد عندك شهرة يا سيدي. ما إحنا في ناس قالوا شهرة، اللي عايز شهرة برضه مش هنحرمه منها. قال يا سيدي أنت مش بتطلع في التلفزيون يا عم؟ مش ما هي شهرة في التلفزيون. صح، ما فيش شهرة في الجرايد ولا ما بتشوفش. هي الشهرة بتطلع مرة في التلفزيون ثالث، كل الناس تعرفها. لا. لا. لا، إحنا مش هنطلع في التلفزيون. إحنا عايزينك تطلع في السماوات السبع. إيه رأيك؟ أظن الشاشة بتاعت السماوات أكبر. خد بال حضرتك، أظن ما فيش أكبر من السماوات. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يا الله. شوف قد إيه؟ فربك عز وجل لما يحبك، طب هو هيحبك كده خلاص؟ لا. لازم. وما يزال عبدي كما في البخاري، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. ما هو ده الكلام بتاعنا بقى. ها؟ حتى أحبه. توصل بقى للمقصود بتاعك. فإذا أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. طب ربنا حبك. يحصل إيه؟ كما في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل. ومش أي حد، لا جبريل أمير الملائكة. خلق عظيم له 600 جناح. لو ضرب الأرض كلها بجناح واحد لخصمها نصفين. فينادي المولى عز وجل على جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا. فلان باسمه أي؟ واحد اسمه محمد. إني أحب محمد. محمد كذا؟ آه محمد كذا. خد بالك؟ يسميك باسمك سبحانه وتعالى. إني أحب فلانا فأحبه. أمر. فسيدنا جبريل يحبك. ويا لها من منقب يا الله. يا راجل ده أنت لو حبك وكيل وزارة ما تنامش. فما ظنك بقى بجبريل. جبريل عليه السلام هو اللي يحبك. وبعدين جبريل عليه السلام لا يكتفي بهذا. الله، ده ربنا بيحب العبد ده؟ لا، ده انا لازم اعرف الكون كله ان ربنا بيحبه. شوف ايه؟ شوف محبه سيدنا جبريل. يوم سيدنا النبي ينادي في الملأ الأعلى، ايه الملأ الأعلى دي؟ لا يمكن أن يخطر على قلب ولا عقل بشر. ده في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور ده كعبة أهل السماء السبعة بس، أهل السماء السبعة الكعبة بتاعتهم اسمها البيت المعمور. خد بالك، إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، كل يوم منذ خلق الملائكة، وذلك كان قبل خلق آدم عليه السلام، كل يوم يخش 70,000 وبعدين يخرجوا ما يرجعوش تاني، ثاني يوم 70,000 غيرهم. تخيل بقى لما سيدنا جبريل ينادي في ملائكة السماوات السبع وحملة العرش كل دولة إن الله يحب فلانا، حفظتوا اسمه؟ أيوه حبوه. يا الله، فتحبك ملائكة السماوات السبع كلهم، تحبك وتنفعك بإيه محبة الملائكة؟ تنفعك تنفعك. ملائكة شفعت في سيدنا يونس عليه السلام لما التقواه الحوت ونزل الحوت به الى قاع البحر، فسمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحفر. الحفر يسبح حلو، شوفنا قال كده، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسبح معهم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن معه الطير، جبال سبح والطير. شديت اول ما سيد يونس نزل به الحوت لحد قاع البحر سمع صوت تسبيح الحفر، فمن الصدمه اللي فيها تخيل واحد فبطن حوت، فقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ثم الملائكه تسمع صوت سيدنا يونس مش عارفان تقول ايه، يا رب صوت معروف جاء من ارض غريبه. قال نعم هذا عبد يونس. قالوا عبدك يونس الذي يصعد اليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوه مستجابه؟ قال اجل. قالوا اللهم شفعنا فيه. هذه الملائكه، فقبل الله شفاعتهم فامر الحوت فلقبه على البطن. وبعدين الملائكة بتستغفر لك، تفديت الملائكة بتستغفر لك، نعم الذين يحملون العرش من حوله يسبحون الحمد لله ويستغفرون للذين آمنوا. يبقى الملائكة بتستغفر لك، خد بالك، وتكتب عنك الحسنات والسيئات وتشفع لك إلى رب الأرض والسماوات. يبقى الملائكة تحبك، زي سيدنا جبريل يقولون فأحبوك فتحبك، وبس كده لا، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل أهل الأرض يحبك، حتى أعداء حبيبك صلى الله عليه وسلم. كان لما لاحظ من يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون إنه الصادق الأمين. أمال إيه من خليكم مش عايزين تتبعوه؟ والله أصل يعني إيه المسألة، يعني كانت مسألة أهواء شخصية، وبعدين مصالحنا تتعطل وحاجات كده معينة، حاجات شوية حاجات مكلكعة في دماغهم مش مخليهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية هو الصادق الأمين، ولما كان الواحد فيهم عنده امانات اموال مجوهرات ذهب عايز يشيله عند حد، ما هم مشركين وبيدبروا المؤامرات تلو المؤامرات لخط سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك لما يعوز واحد فيهم يشيل امانه غاليه جدا ما يشيلهاش الا عند النبي. حتى في حديث الهجره النبي كان يامر سيدنا علي بن ابي طالب ان ينام في الفراش، وقال له اطمئن فانه لن يخلص اليك مكروه، ما تخافش ما فيش حاجه هتحصل لك وحش، بس نام. ليه؟ عشان اذا حد من المشركين جه توصل لهم الامانات. يا الله شوف الامانه، امانه حتى مع الكفار، ومش اي كفار، دول اللي عايزين يقتلوا النبي عليه الصلاه والسلام، وكانوا رايحين يقتلوه بالفعل، وعلى من ذلك هم رايحين يقتلوه وهو بيقول له اديلهم الامانات بتاعتي. دي اخلاق المؤمنين يا اخوان، دي اخلاق المؤمنين. ده كتير من الناس النهارده الملتزمين حتى مش امناء مع بعض يا اخوانا، مش هنقول مع الكفار، مع بعض. دي حاله عند اهل الجبين، كيف تتنزل النصر على أمة هذا الحال؟ محتاجين يا اخوانا، محتاجين أمانة، محتاجين سلوكيات أخلاقيات، محتاجين إيمانيات، محتاجين فعلا نحس إن المؤمن أخو المؤمن أو المسلم أخو المسلم، خد بالك، وأنه له كالبنيان يشد بعضه بعضا. فين يا اخوانا؟ ده النهارده إن لم تجد من يفرح في مصيبتك فلا تجد من يعينك، لا تجد. يعني وقعت في بعضك ما فيش حد إيه خلاص، وقعت غرقت. طيب ده أنت ده في فوق ده كله كمان، ده في من يفرح في مصيبتك وهو مسلم، وفي من يبيت ويدبر مؤامرات اخوان المسلمين، وفي من يدبر مؤامرات ايذاء المسلمين. ازاي يا اخوانا تقتل النصر؟ ازاي؟ امال نعمل ايه مع اعدائنا لما احنا مع بعض كده؟ فلا حول ولا قوه الا بالله، محتاجين نبقى حنينين على بعض. فين؟ أذلة على المؤمنين، أذلة، فين الذل الإخوان؟ فين؟ فين من يضع خده على الصراط لأخيه كي يقع عليه؟ ومش المعنى المقصود يعني أن أنت فعلا تحط خدك، لا، يعني المقصود أن أنت فعلا يعني تضع كل امكانياتك تحت خدمة اخوانك المؤمنين. فين يا اخوان؟ فين من يسعى الى خدمة اخوان؟ فين؟ محتاجين يا اخوان، محتاجين. جنب ده كله لازم نتعلم برضه العلم الشرعي عشان نعبد الله على علم، مش عايزين نعبده بجهل. خد بقى حضرتك، لان الجهل يقودنا لمسائل غريبة جدا. اذكر ان مرة واحد ما كانش يعني بيصلي خالص، عمره ما صلى، الحمد لله ربنا اكرمه وقال اخش الصلاة. دخل مسجد فيه اخوة، فالمهم انتظروا بقى على الاقامة فترة طويلة جدا. اول ما اقيمت الصلاة اللي اخد اذنه اربعه، اتفضل يا شيخ فلان. لا اتفضل حضرتك، لا والله لا اتفضل، لا مش عارف ايه. فهو راجل بقى مش فاضي يعني، قاعد تلت ساعه ونص ساعه مستني الصلاه، وتوه بقى قال لك مش هيخلصونا ليه، راح داخل. فدخل وقف في القبله وعمال يبص لها ناس كتير قوي، فاتخض، ايه اللي انا واقف فيه ده؟ وبعدين قال طب ما الامام بيقول كلام كده، انا مش فاهم. استقيم ورحمكم الله استوى، انا مش فاكر حاجه خالص الكلام ده. راح فارق ايديه كده في بعضها وقال لهم ها جاهزين يا رجاله؟ قالوا جاهزين يا معلم. خد بالك كل ده ليه؟ انه مش عارف كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عارف كلمة النبي على طول خش. خد بالك، فالمسألة يا اخوانا نحتاج ان احنا فعلا نتعلم علم الشرعي، نزداد ايمانا، علشان ربنا يناسب النصر على تلك الامة المسلمة. الحقيقة الكلام كتير مش هيخلص، لكن انا مش عايز اعطلكم اكتر من كده. حاضر ماشي. احنا كملناها بقى، مش سيدنا عمر لما لقى رجل بيضحك يعني، فقال هل جاءك موعود من الله ولا حاجه ثانيه؟ انا المقصود يا اخوانا ان فعلا محتاجين ان احنا فعلا يعني نجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى، محتاجين نجدد بيعه العقبه الثانيه. فاكرين بيعه العقبه الثانيه؟ الانصار عملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ مش قالوا له احنا نبايعك على ان ننصرك وعلى ان نفعل كذا وكذا وكذا وعلى السمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى ان ننفق وعلى ان نامر بالمعروف وننهى عن المنكر وعلى ان نمنعك مما نمنع منه اسرنا واهلنا واموالنا؟ خد بالك، والمقابل سنقول ايه لكم الجنه. خد بالك، فاحنا عايزين محتاجين نجدد بايعه العقبه الثانيه عشان ربنا يكرمنا بالجنه ان شاء الله. لو ربنا اكرمنا في العيد يبقى عنوان الخطبه ان شاء الله صبرا يا اهل الخندق. شوفوا ان شاء الله كيف الصبر والايمان واليقين يكون سبب فضل الله سبحانه وتعالى في مشيء النصر ان شاء الله. فمعلش نجاوب على السؤال بسرعه كده، مش عايزين نعطل. هل بخاخه مرضى الرب تفطر ام لا؟ لا لا تفطر، لانها ليست في معنى الطعام ولا الشراب. امراه كنت تصلي بعض الاوقات وتترك يعني بعض الاوقات لا تصليها وتعرف جزاء ترك الصلاة وهي مواظبة على دروس وصلاة الجمعة، فماذا أقول لها وماذا أفعل وهي منتقدة؟ طبعا نقول هذا شيء لله ربنا يجيبك، يعني هو احنا ما قلناش حاجة من ديننا غير الصلاة، هو احنا قلنا حاجة ده كل حاجة تقريبا احنا مفرطين فيها، ما قلناش غير الصلاة الخمسة، حتى نفرط الصلاة الخمسة ده مش معقولة. فما يعني انسان لو تعلم عقوبة تارك الصلاة اللي بيأخر الصلاة، يعني بيصلي صلاة الخمسة بس بيأخر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ده طبعا مش في السفر. واخد بال حضرتك ايه عقوبته؟ قال جل وعلا فخلف من بعدهم خلف ايه؟ بعد ما صلوا على النبي عليه السلام، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ غيا. سأل ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى اضاعة الصلاة؟ قال ليس تركها بالكلية وانما هو الذي يجمع الصلاة الى الصلاة. ايه عقوبته؟ فسوف يلقون غيا. قال وما هو الغي؟ قال سألت الخبير صلى الله عليه وسلم فقال تعوذوا بالله من الغي فانه واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد اهل النار وان اوذية جهنم لا تستعيذ بالله من حر هذا الواد. ده مين ده اللي بيأخر الصلاة؟ طب اللي بيسيبها خالص؟ قال جل وعلا الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن مين؟ عن المجرمين، سماهم مجرمين. ما سلككم في سقر؟ اللي دخلكم وادي سقر؟ وادي عذاب شديد جدا. قالوا لم نكن من المصلين، كلش بنصلي خالص. فنسيء الله في امر الصلاه يا اخوانا، محتاجين نصلي ربنا يكرمنا ويكرمكم ويجمعنا دائما على الخير. ان يجمعنا جميعا على طاعته، يسامحون على الاطاله، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.